لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وكنا في المرة الأخيرة وقفنا على المبحث الرابع، قال: عذاب القبر ونعيمه. عذاب القبر ونعيمه. وذكر يعني هنا في هذا المبحث مطالب، ويعني بدأ يعني يتكلم عن هذه المسألة باعتبار الإثبات والرد على يعني المنكرين. لكن نقول قبل أن نشرع في كلام المصنف، نقول أن مسألة عذاب القبر ونعيم القبر هذه من عقائدنا أهل الإسلام. فنحن نؤمن بأن القبر هذه الحفرة الضيقة تتحول صفتها بمجرد إغلاقها على الميت، تتحول من حفرة ضيقة إلى حال آخر. هذا الحال يكون على حسب حال الميت باعتبار الطاعة والمعصية، وهذا يظهر معنا أيضا في الكلام. ذكر يعني في هذا المبحث مطالب كما ذكرنا. أول هذه المطالب قال: أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة. يعني يذكر الأدلة على عذاب القبر، وسيشير إلى خلاف المنكرين لعذاب القبر في هذه المسألة. قال: يقول شارح الطحاوية، يعني ابن الإمام أبو العز الحنفي رحمه الله تعالى، قال: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، أي لمن كان لذلك أهلا يعني المكلفين ونحو ذلك كما تقدم قبل ذلك. قال: وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. يجب على المسلم أن يعتقد ذلك، لا أن يخرج كما هو حال بعض الجهلة في وسائل الإعلام والتمثيليات والأفلام ونحو ذلك، فيسخرون من ذلك. كان يأتون بمسلسل منذ سنوات اسمه العائلة، كان الممثل فيه الذي هو صاحب الدور الأساسي في المسلسل يعني يطعن في هذه القضية علانية، ويقول: ما هذه الخزعبلات، عذاب قبر إيه ونعيم قبر إيه ونحو ذلك. وطبعا هناك الفلاسفة وهناك الكفار ينكرون هذه المسألة. قال: فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، لكونه لا عهد له به في هذه الدار. هذا أمر خارج عن تصورنا. قال: والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، بل إن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول. قال: فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. الروح لما تعود للجسد في القبر تختلف عن طريقتها مع الجسد في الدنيا. قال: وقال في موضع آخر: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ. سبق الكلام قبل ذلك ما هو المقصود بالبرزخ، وهو الفترة التي ما بين الدنيا والقيامة. قال: فكل ما من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر. كل من مات وهو مستحق للعذاب في القبر ناله نصيبه منه. قال: قبر أو لم يقبر، يعني حتى ولو لم يوضع في حفرة ليقبر فيها. قال: أكلته السباع، أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب، يعني صلب حتى أكلته الطير، أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. يعني ليس الأمر مختص بمن وضع في حفرة فقط، لا، بل حتى الذي يموت وتأكله الطيور ويغرق في البحر وتأكله الأسماك وغير ذلك، الله عز وجل يجمع عظامه ويجري عليه ما يجري على المقبور. قال: فيجب أن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير. ثم تطرق الشيخ رحمه الله بعدها إلى الإشارة إلى مخالفة المخالفين من المنكرين لمسألة عذاب القبر وفتنة القبر. قال: وأنكرت الملاحدة ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة من الإسلاميين عذاب القبر، يعني الفلاسفة المنتسبين للإسلام، وقالوا ليس له حقيقة، واحتجوا لذلك بأنهم يفتحون القبور فلا يرون شيئا مما أخبرت به النصوص. نعوذ بالله من هذا الجحود وهذا الضلال. أنكر الملاحدة ومن سار على طريقتهم من الفلاسفة المنتمين للقبلة أو للإسلام أنهم يفتحون القبور، هذه الحفرة التي تقولون فيها عذاب وفيها نعيم بعد دخول الأموات فيها، فلا يرون شيئا من ذلك، وأن هذا دليل على عدم ثبوت ذلك عندهم يعني. وطبعا هذا نظرا لأن الملاحدة ومن يسير في سيرهم لهم طريقة، وهي أنهم لا يؤمنون كما يزعمون في الحقيقة، وإلا هم متناقضون، أنهم لا يؤمنون إلا بما دخل تحت الحس المباشر عندهم، فلا يؤمنون إلا بما يدخل تحت حسهم المباشر، ما يرونه ما يستشعرونه حسا يقولون نؤمن به، أما الغيب ونحو ذلك فيقولون لا نؤمن إلا بما نرى ونشاهد. وهم متناقضون، وليس يعني المقام مقام الرد على الملاحدة، إنما نقول في مثال يعني في كلمات يسيرة، هم متناقضون، هم يطلبون الحس المباشر فيما يتعلق بالدين، وإذا كان في أمور دنياهم قبلوا غير ذلك وتناقضوا. فعلى سبيل المثال مثلا في العلوم التجريبية المغناطيسية والكهربائية ونحو ذلك، هم يؤمنون بأثر هذه الأشياء، يؤمنون بآثار هذه الأشياء، يعني الجاذبية عندهم أمر عندهم يعتقدونه ويؤمنون به، مع أنه أمر غير مشاهد، إنما هو أمر عقلي. هم يؤمنون أن الشيء إذا ألقي من أعلى لابد أن يسقط، لماذا؟ لأن الجاذبية، وهذه عندهم مسلم بها. لماذا؟ لأنهم عندهم هذه المسألة فيما يقولون تخضع لتجارب وكذا ونحو ذلك. طب لماذا تقبلون هذا فيما يتعلق بآثار هذه الأمور ولا تقبلون هذا في الشرع؟ لذلك مما يحكى في ذلك الحكاية الطريفة التي يذكرها بعض يعني من يناظرون الملاحدة في ذلك، قصة هذا المدرس الملحد الذي وقف في مدرسة ابتدائي وجعل يحاول أن يغرس الإلحاد في نفوس الطلبة الصغار، فجعل يقول للطلبة الصغار وهو يعني يكلمهم يعني في درسهم، فجعل يقول للتلاميذ أترونني؟ فالتلاميذ يقولون نعم، يقول إذن أنا موجود، ثم يقول لهم أترون اللوحة السبورة يعني؟ فالتلاميذ يقولون نعم، يقول إذن اللوح موجود، وهكذا. ثم يقول لهم أترون الله؟ فالتلاميذ يقولون لا، يقولون إذن الله غير موجود. فقام تلميذ ذكي من بين التلاميذ فقال يا أستاذ تسمح لي؟ قال تفضل. ثم وجه التلميذ كلامه إلى التلاميذ، قال أترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذن الأستاذ لا عقل له. فهم متناقضون، نسأل الله تعالى العفو والعافية. فالملاحدة قديما وحديثا ينكرون من الدين ما ينكرون، ومنه هذه المسألة، مسألة فتنة القبر وعذاب القبر. وأنكره أيضا الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسي، وخالفهم جميع أهل السنة وأكثر المعتزلة. الخوارج نظرا للخلاف السياسي الذي حصل مع الصحابة فصاروا ينكرون الأحاديث ويردونها طعنا في الصحابة، ويقولون القرآن لم يأتي فيه ما يدل على عذاب القبر. وبعض المعتزلة أيضا رد ذلك من باب أنه مخالف للعقل، إحنا نحفر الحفرة فلا نجد شيئا، القبر نحفره بعد دفن الميت فلا نجد شيئا، إذن فهذا أمر يخالف العقل وعليه فيرد، نعوذ بالله من ذلك. قال: وهؤلاء كذبوا بما لم يحيطوا بعلمهم، وقد ظن هؤلاء أن أبصارهم يمكن أن ترى كل شيء، وأن أسماعهم يمكن أن تسمع كل شيء، ونحن اليوم نعلم من أسرار الكون ما كانت أسماعنا وأبصارنا عاجزة عن سماعه ورؤيته، ومن آمن بالله صدق خبره. يعني حتى من حيث الاستدلال العقلي، نحن اليوم نعلم من أسرار الكون ما كانت أسماعنا وأبصارنا عاجزة عن سماعه، وكان بالنسبة لنا غيب القمر والكواكب ونحو ذلك وهذه الأشياء، ونحن نؤمن بها الآن. ولذلك ساق بعدها المصنف رحمه الله بعض الأدلة على فتنة القبر أو مسألة عذاب القبر على الخصوص. قال: وقد وردت إشارات في القرآن تدل على عذاب القبر. نعم، القرآن لم يأتي فيه الدليل الصريح على عذاب القبر، لكن السنة وردت بالأحاديث المتواترة في هذه المسألة، يعني تواتر يعني معنوي في هذه المسألة. قال: وقد وردت إشارات في القرآن تدل على عذاب القبر، وقد ترجم البخاري في كتاب الجنائز لعذاب القبر فقال: باب ما جاء في عذاب القبر، وساق في الترجمة قوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال: وقوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال: وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا من عظيم فقه البخاري رحمه الله تعالى، فإنه لما ساق هذا الباب قال: باب ما جاء في عذاب القبر، بدأ بأدلة القرآن وإن كانت غير صريحة، وكأنه رحمه الله تعالى يريد أن يشير إلى أهل البدع الذين أنكروا ذلك بأنه إن كنتم لا تقبلون السنة فالقرآن كذلك أشار لعذاب القبر، وها هي أدلة القرآن. وذكر البخاري هذه الآيات الثلاث. قال: الآية الأولى التي ساقها البخاري إنما هي في تعذيب الملائكة الكفار في حال الاحتضار كما سبق بيانه، سبق بيان هذه الآية في حال الاحتضار. طيب لا، احنا عايزين حال القبر نفسه، الآيتين التانيين. قال: والآية الثانية تدل على أن هناك عذابين سيصيبان المنافقين قبل عذاب يوم القيامة. الآية بتقول بما يدل يعني على أن المنافقين هيصيبهم عذابين قبل عذاب يوم القيامة. قال الله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يبقى فيه ثلاث أنواع من العذاب على المنافقين، اثنين قبل يوم القيامة. نعم. قال: العذاب الأول ما يصيبهم الله به في الدنيا إما بعقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين، والعذاب الثاني عذاب القبر. قال الحسن البصري: سنعذبهم مرتين. قال يعني عذاب الدنيا وعذاب القبر. يبقى المقصود بالآية سنعذبهم مرتين قبل عذاب الآخرة عذاب الدنيا بأيدي المؤمنين بعقاب من الله، ثم العذاب الثاني عذاب القبر. قال: وقال الطبري والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر، والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو السبي أو القتل والإذلال أو غير ذلك. قال: والآية الثالثة حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبر، فإن الحق تبارك وتعالى قرر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشية، وهذا قبل يوم القيامة. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، بعدما ذكر عذابين قال وحاق بآل فرعون عذاب أول، قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب. قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى في عذاب قبل القيامة هيصيب آل فرعون، يعرضون عليه غدوا وعشيا، هذا العذاب هو عذاب القبر. قال القرطبي والجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، يعني في القبر، هو حجة في تثبيت عذاب القبر، أي في إثبات عذاب القبر. قال: ومن الإشارات القرآنية الواضحة الدلالة على فتنة القبر وعذابه قوله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: ففي الحديث الذي يرويه البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي، يعني أتاه ملائكة أتي، نعم، قال: ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية أخرى وزاد: يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر، وهذا أيضا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية. طيب، يعني إذا كانت أدلة القرآن غير صريحة فقد جاءت السنة بالأدلة الصريحة، والتكذيب بالسنة لا سيما السنة المتواترة يعرض الإنسان والعياذ بالله للكفر، فلذلك هذه مسألة خطيرة ولا ينبغي لأي إنسان أن يخوض فيها بغير علم، كما يحدث من بعض هؤلاء الذين يخرجون في الفضائيات والمسلسلات ونحو ذلك. قال: وقد روت لنا السيدة عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. اليهودية بتقول للسيدة عائشة، يعني بتجاملها، بتقول: لا، أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر. وقد مر بنا هذا الحديث برواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يكن أوحي إليه بأن الأمة الإسلامية تتعرض لهذا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يظن أنه في الأمم غيرنا، ثم بعد ذلك أوحي إليه بأن الأمر في الأمة كذلك. قال: نعم، عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى إلا تعوذ من عذاب القبر. ما رأيته صلى إلا ويتعوذ من عذاب القبر، وهو الذي علمنا إياه في آخر الصلاة. نعم. قال: زاد غندر، يعني الراوي، قال: عذاب القبر حق، عذاب القبر حق، يعني ثابت، رواه البخاري. قال: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة، فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، أي لم تطب نفسي أن أصدقهما فيما قالت. قالت: فخرجت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، أي عموم أهل القبور. قالت: فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، يعني لا يسمعه الإنسان. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. قال المصنف رحمه الله: ولعظم هذا الأمر وخطورته كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه لأصحابه، بل وخطب فيهم مرة به. ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، يعني أحدثوا بكاء وصار لبكائهم صوت واشتد بكاؤهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة أن الأمة الإسلامية داخلة في هذه الفتنة، وهي فتنة القبر وعذاب القبر، فأشفقوا وخافوا على أنفسهم، فجعلوا يبكون حتى ضج المسجد ببكائهم. قال: وزاد النسائي: حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الضجة يعني من البكاء. قالت: فلما سكنت ضجتهم، أسماء يعني تقول رضي الله عنها، قلت لرجل قريب مني، يعني هي في المسجد بس هي في مؤخرة المسجد، قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله لك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قوله؟ قال: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. نسأل الله العفو والعافية. فتنة الدجال هذه أشد فتنة خلقها الله عز وجل في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تفتنون في القبور فتنة قريبة من هذه الفتنة، فتنة شديدة جدا. وقد مر بنا قبل ذلك الكلام كيف أنها الملائكة تأتي الإنسان في القبر ويعني ينهرانه ويجلسانه ونحو ذلك في السؤال. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على طاعته في الدنيا، وأن يثبتنا عند السؤال عند القبر. والشيخ في الحقيقة رحمة الله عليه اكتفى بما ذكر من الأدلة بناء على أنه تقدم في الفصول السابقة ذكر أحاديث كثيرة فيها إثبات فتنة القبر، والتي تتضمن مسألة عذاب القبر، ولذلك اكتفى ببعض هذه الأدلة على هذا النحو. ثم قال: سماع الرسول صلى الله عليه وسلم أصوات المعذبين. وهذا أيضا من الاستدلال، أنكم إذا كنتم تردون يعني أدلة القرآن لأنها غير صريحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، بل هو نفسه صلى الله عليه وسلم سمع أصوات المعذبين في القبور وأخبرنا بذلك صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أعطى الله رسوله صلى الله عليه وسلم القدرة على سماع المعذبين في قبوره. تصوروا، نسأل الله العفو والعافية، لو ربنا سبحانه وتعالى كان جعل هذا الأمر يعني مدرك لنا، ده كان الحياة تبقى عذاب. هذا من رحمة الله إنه لم يطلعنا أو لم يسمعنا عذاب القبور. ما كانش حد، ده الناس أحلى، ده الناس ما بيناموش أصلا لما حد بس بالليل حتى يحصل له حاجة كده تقلقه شوية. يعني لو واحد حس إن بس فيه اللصوص واقفين بره بنمشي طول الليل، أو لو حد بس عنده رهاب شوية كده ولا حاجة زي النساء أكترهم ما ينامش طول الليل. كيف لو أن الله أسمعنا عذاب أصحاب القبور؟ نسأل الله العفو والعافية. كان في حد هينام؟ كان كانش في حد لا هينام ولا هياكل ولا هيشرب ولا يستمتع ولا حاجة خالص، بل ولن يدفن الناس بعضهم بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا تدفنوا، لولا ألا تدفنوا لأسمعتكم عذاب أصحاب القبور، أو كما قال، لأنه كانوا الناس هيخافوا يدفنوا الناس زويهم. أنا أخد ابني أروح أحطه في القبر وأنا عارف أنه دلوقتي ربما يعذب، أو العكس، أو الابن يحمل أباه ليضعه في القبر وهو يعرف أنه ربما الآن سيسمع عذاب أبيه لو أنه والعياذ بالله عذب، محدش كان يدفن حد. ولذلك الله عز وجل من عظيم رحمته أن منع عنا سماع أصوات المعذبين، علشان تحصل برضو فتنة تانية أن المكذبين والملاحدة يقول لا ما في حاجة اسمها عذاب القبر، وإحنا بنحفر بنشوف القبر ده حفرة، وبعد ما ندفن الميت بأيام بنفتح بنلاقي الميت هاي عزامة هو ما فيش حاجة، وما فيش عذاب ولا حاجة، وممكن الكفن كمان سليم زي ما هو، لسه ما اتكلش ولا حاجة ولا جرى له حاجة، فين عذاب القبر اللي انتوا بتقولوا عليه؟ وفين اثار الملائكة اللي قعدت تجلسوا وتنهروا، ولو كان بقى هو عاصي زي ما انتوا بتقولوا فين اثار التعذيب اللي حصل له؟ والعياذ بالله. وهذا بناء على والعياذ بالله جحودهم، وإلا فلو أن هذه النظرة كانت في الشرع لا أنكروا كل شيء، فالله عز وجل غيب، الله عز وجل غيب، ونحن نؤمن بالله عز وجل، وأننا ومع أننا ما رأيناه سبحانه وتعالى، ولا يرى الله عز وجل في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم نعيم رؤية الله تعالى، وإنما نؤمن بآيات الله تعالى الدالة على وجوده وعلى يعني شرعه كذلك الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: وقد أعطى الله رسوله القدرة على سماع المعذبين في قبورهم. ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به، إذ حادت به يعني البغلة حادت بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي مالت عن الطريق ونفرت، فكادت تلقيه. قال: وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيسمع كل عذاب القبور، لكن أحيانا يسمعه الله تعالى، ولذلك هذا دليل على ثبوت عذاب القبر. قالوا في صحيحي البخاري ومسلم وسنن النسائي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وهذا أيضا فيه إثبات عذاب القبر سواء على أمة الإسلام أو غيرها. قال: ويدل على سماع الرسول صلى الله عليه وسلم للمعذبين في قبورهم الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، كما في آخر كما في الحديث. ثم قال: سماع غير الرسول صلى الله عليه وسلم أصوات المعذبين. يعني هل من الممكن أن يسمع الناس أصوات المعذبين؟ ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يسمعون، قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. يبقى الأصل أن الناس لا يسمعون عذاب أصحاب القبور، لكن قد يسمع الله عز وجل بعض الناس في ساعة من الساعة، لكن ليس هذا أصلا ولا هو يعني سنة وعادة، لا، قد يسمع الله عز وجل إنسانا أو نحوه شيئا من عذاب أصحاب القبور، كما نقل ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: لم يزل، قال الشيخ الأشقر، قال: لم يزل بعض الناس يتحدثون عن سماعهم أو رؤيتهم للمعذبين في قبورهم، ومن هؤلاء ثقات أعلام لا مطعن في دينهم وأمانتهم. يقول ابن تيمية في ذلك: قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه، وعندنا من ذلك أمور كثيرة. يعني حدث بها الثقات الصادقون أنهم سمعوا شيئا من يعني عذاب أصحاب القبور. وقال في موضع آخر في معرض رده على المكذبين بعذاب القبر، رد عقلي يعني عليهم، قال: وإذا عرف أن النائم يكون نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالا وأمورا بباطن بدنه مع روحه، ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب، مع أن جسده مضطجع وعينيه مغمضة وفمه مطبق وأعضاؤه ساكنة، يعني الإنسان هو نايم في الفراش يرى من العذاب ما يرى وجسده كله ساكن، طب لماذا تستبعدون هذا في القبر؟ قال: وقد يتحرك لقوة الحركة الداخلة، وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح لقوة الأمر في باطنه، كان هذا مما يعتبر به أمر الميت في قبره، فإن روحه تقعد وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح، وذلك متصل ببدنه. يعني الإنسان اللي نايم عمال يشوف كوابيس وهو نايم، بيتعذب وبيترمى من فوق الجبل ويتقطع رقبته وراسه تجري في الأرض ونحو ذلك، وهو نائم. ما الذي يمنع أن يجري الله عز وجل ذلك في القبر؟ قال: وقد يرى خارجا من قبره والعذاب عليه. قال: وملائكة العذاب موكلة به، فيتحرك بدنه ويمشي ويخرج من قبره. وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم، وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب، ومن يقعد بدنه أيضا إذا قوي الأمر. لكن ليس هذا لازما في حق كل ميت، كما أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازما لكل نائم، بل هو بحسب قوة الأمر. هذا كله رد عقلي على هؤلاء المكذبين والملحدين الذين ينكرون مسألة فتنة القبر ومسألة عذاب القبر. أما نحن أهل الإسلام فالحمد لله، نحن نؤمن بالغيب لأن الله مدح أهل الإسلام بذلك وأهل الإيمان بذلك، قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نحن نؤمن بالغيب الذي جاءنا به رسلنا، نحن نؤمن بالغيب الذي دلت عليه محاسن شريعتنا وجاء به الرسل ودلائل يعني ذلك في كلام الرسل، ومن هذا الغيب فتنة القبر. والله على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعذب وأن ينعم في حفرة وأن يجعل ذلك من غير أن تتغير صفة الحفرة، فإنه على كل شيء قدير. وهذا من مقتضى الإيمان بأسمائه وصفاته، لا سيما اسم القدير والكبير والعزيز والقادر والمقتدر، كل ذلك يدل على أنه سبحانه وتعالى بقادر على أن يحيي الموتى، بقادر على أن يجعل النعيم، بقادر على أن يجعل العذاب. ولا يؤمن بذلك إلا أهل الإيمان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين المصدقين، ونسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر ومن فتنة القبر، وأن يجعل قبور المؤمنين من المسلمين، وأن يجعل قبور المسلمين والمؤمنين أن يجعلها روضات من رياض الجنة، وأن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.